حبك عم يلغي شخصيتي كل لحظة بوقتي احتليتي بعدك لو حد مريتي بيحمر خدودي غيري قبلك ما جربتها بطباعك روحي طبعتها تعيلي انت منها عشقتها لجدود جدودك جاوزت حدودك بقلبي جاوزت حدودك صارت حياتي معلقة فيك وبوجودي جاوزت حدودك بقلبي جاوزت حدودك صارت حياتي معلقة فيك وبوجودي قالوا انت بحياته شو بتحليله اوقاته القلب اللي بحطك جواته الاخ ما بيقولا فيكي قالت شغلي وشغلي بتخلي الدنيا تضحكلي كلمة بحبك مش سهلي سر بمفعولا جاوزت حدودك بقلبي جاوزت حدودك صارت حياتي معلقة فيكي وبوجودك جاوزت حدودك بقلبي تجاوزت حدودك صارت حياتي معلقة فيك وبوجودك ريحة حنيتك عتيابي تروقني تهدي أعصابي لقال الدنيا كذابي كذاب بعينه بكفي عطيتني ياكي فتحت لي بوابة بهواكي ما عنده وحدة بحالاكي الله يعينه جاوزت حدودك بقلبي جاوزت حدودك صارت حياتي معلقة فيك وبوجودي جاوزت حدودك بقلبي جاوزت حدودك صارت حياتي معلقة